10 عام 2005 ومركز الغالي احمد عبد الله. شعرنا المحبوب، شعر العرب، شعر المدوز واليرغون، شعر فلسطين، اشرف ابو الليل، ابو الغرب، يعني ابو الغرب يعني اللي شاء